ضد واحد من المتقابلات فقط، قد يكون التقابل ضدا وقد يكون من باب العدم من بركة، وقد يكون من باب المتضايفين، لكن هذا لا يمكن أن يوصف من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون من باب المتناقضين. هذه الصفات التي سيذكرها إن تكون ضدا ومقابلا للصفات السابقة، وهي مشار إليها بقوله يستحب منه هذه الصفات، منها العدم، والعدم هو ضد الوجود. فالوجود صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقال وجود الذات إلا بها، لكن هناك فرق بين وجود الله عز وجل ووجود غيره من المخلوقات كما سبق التنبيه عليه. فيستحيل لحق الله سبحانه وتعالى أن يوصف بمد هذه الصفة الذي هو العدم، وسيأتي البرهان على ذلك، أنه سبحانه وتعالى لو كان عدما لما وجد هذا الكون، لأن هذا الكون لا يمكن أن يكون صادرا من عدم، فلا بد له من الموجب الذي أوجده، فإن العدم لا يعطي الوجود، العدم لا يعطي الوجود. فالصفر مثلا لا يعطي الأعداد، الصفر يمكنش يعطيك واحد عدد، فالصفر زائد صفر لا يعطي إلا صفر، يمكنش صفر زائد صفر يعطي واحد أبدا. إذن في العدم لا يمكن أن يعطي وجودا، فهذا الوجود ومنبثق عن وجوده سبحانه وتعالى، فلولا وجوده ما رأينا شيئا في هذه الكائنات موجودة. لذلك يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون عدما. قال في الصفة الثانية العدم الحدوث، الصفة الثانية المستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى الحدوث، وضد القدم، وضد القدم. فكما ثبت لله سبحانه وتعالى القدم وهو أنه لا أولية لوجوده، فيستحيل ضد القدم وهو الحدوث، لأن الحدوث هو للحادثات وليس للقدير. فالله عز وجل لا أولية لوجوده، ومن امتد عقلك بالتفكير لا يمكن أبدا أن يجد افتتاحا وأولية لوجود الله عز وجل، ولا تستطيع أبدا أن تسير بعقلك إلى ما لا نهاية له، لأن الله سبحانه وتعالى شأنه أعلى وأعظم، فلا تدخل هذا في دائرة عقلك فإنك لا تستطيع إدراكه. ومتى عجزت عن الإدراك فحينئذ تكون قد أدركت، لأن العجز عن الإدراك إدراك. الصفة الثالثة المستحيلة في حق الله عز وجل الفناء، وهي ضد البقاء. فالله باق بقاء سرمديا لا نهاية له، هو الأول والآخر. ويستحيل بحق الله سبحانه وتعالى أن يوصف بضد هذه الصفة الذي هو الفناء، لأن الفناء من صفة المخلوقات، وأما الله عز وجل فهو الباقي بقاء سرمديا لا نهاية له. ثم قال وقال بعد ذلك هذه الحادثات، أي هذه الصفات هي الحادثات وليست للدائم الباقي جل وعلا. ومما يستحيل في حق الله عز وجل الافتقار، وهو ضد الغنى المطلق. الغنى المطلق هو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أبدا أن يلحقه سبحانه وتعالى عجز ولا افتقار، لأن شأنه أعلى. أما نحن فنحن أهل العجز وأهل التقصير، وحاجتنا إلى ربنا عز وجل شديدة، لا يمكن أن نستغني عن ربنا طرفة عين. فأنفاسنا التي تصعد وتنزل، ودماؤنا التي تتسلسل في عروقنا، كل ذلك من فضل الله علينا. الإنسان في كل وقت محتاج إلى ربه عز وجل، ولذلك أثبت الله لنفسه هذه الصفة اللي هي صفة الغنى، وأثبت لغيره لخلقه ضدها الذي هي صفة الفقر، فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لأننا مخلوقات، المخلوق محتاج إلى خالقه، والله تعالى خالق، خالق مستغني عن خلقه. ثم قال ولما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى المماثلة، وهي ضد المخالفة. فالمخالفة يجب أن نثبتها في حق الله سبحانه وتعالى، وأن مخالف لخلقه كله، مخالف له في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فذات الله عز وجل مخالفة لذوات المخلوقات كلها، لأن ذات الله ليست مركبة من أجزاء، أما ذوات المخلوقات فهي مركبة من هيكل عظمي وهيكل لحمي وهيكل عضلي إلى آخره. وهذه الذات تحتاج إلى أكل وإلى شرب وإلى نوم وإلى راحة وإلى، أما ذات الله عز وجل فهي منزهة عن هذا كله. قال نفي الوحدة، ونفي الوحدة، ومما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى نفي الوحدة، وهو ضد الوحدة. والوحدة بالنسبة لله عز وجل معناها أنه واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله واحد في ذاته، أي ذاته ليست مركبة من أزجاء، ذواتنا مركبة من أزجاء من أجزاء. الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته، بمعنى أن قدرته واحدة ليست مركبة ولا مجزأة، أما صفاتنا نحن فهي مركبة ومجزأة، يعني قدرتنا وإرادتنا وسعنا وحيثنا كل ذلك مركب، أما ذات الله عز وجل فهي واحدة ليس فيها تركيب. وكذلك أفعال الله عز وجل ليس مركبا كأفعالنا نحن، لهو مركب من أشياء. فعل الله عز وجل ليس فيه تركيب، بل هو كما يقول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال ولما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى العجز، وهو ضد القدرة. إذا كان الله قادر القدرة المطلقة فوق الزمان والمكان، فيستحيل ضد هذه الصفة الذي هو العجز. العجز من صفات المخلوقات لأنهم ضعفاء فقراء مخلوق ومخلوقات. قال ولما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى الكراهة، المراد بالكراهة ضد ماذا؟ ضد الإرادة، فعال لما يريد. ومعنى وصف الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بهذا الوصف اللي هو وصف الكراهة، وهو أن يفعل شيء في كونه وهو كاره له، بمعنى أن يقع شيء في كونه وهو كاره له سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أبدا. وأن يكرهه سبحانه وتعالى بالأفعال القبيحة، فهذا لا يتنافى مع الإرادة الكونية القدرية، وإنما يتنافى مع الإرادة الشرعية. إن الإرادة قلنا على قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة غير شرعية. الإرادة الكونية القدرية لا يجوز أبدا أن تلحقها الكراهة أبدا، وأما الإرادة الشرعية الدينية فقد يقع في هذا الكون ما لا يريده الله تعالى إرادة شرعية دينية، فيكرهه سبحانه وتعالى حين يقع على خلاف إرادته الدينية الشرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، يرضى لكم تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من الله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن يكرهه كراهة شرعية، كراهة شرعية سبحانه وتعالى، ماشي كونية يعني قدرية. فلا يقع رغما على الله سبحانه وتعالى، فهو يريده إرادة كونية قدرية ولا يريده إرادة دينية شرعية. هذا هو الفرق بين الفعل الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وبين الفعل الذي يحبه الله عز وجل. فإذا الإرادة الكونية القدرية تتعلق بجميع الأفعال كيفما كان معذرة، سواء كانت محبوبة له أو مكروهة له، كانت مستحسنة أو كانت مستقبحة، كانت حسنة أو قبيحة، تتعلق بها الإرادة الكونية القدرية. ولكن الإرادة الشرعية الدينية لا تتعلق إلا بالشيء الحسن المحبوب المرضي عند الله عز وجل، ولا تتعلق بالشيء المكره المستقبح، لا تتعلق بالإرادة الدينية الشرعية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. قال: ولا تقل ما ليس لك به علم، اسمع البصر والفؤاد، كل ذلك كان مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخلق الأرض ولن تبني الجبال طولا. كل ذلك، أي كل ذلك الذي نهى الله عنه، كان سيئه عند ربك مكروها. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يكره هذه الأشياء، ولكنها كراهة دينية شرعية وليست كراهة كونية. بسم الله تعالى: الواجبات مستحيلات جائزات. وقد سبق قسم الواجبات، وأما قسم المستحيلات فهو كل ما لا يليق أن يوصف به الله عز وجل، ومما لا يليق به أن يوصف به الله سبحانه وتعالى ضد صفات الثابتة لله سبحانه وتعالى التي يجب أن نعتقد ثبوتها له عز وجل، وضد تلك الصفات فسبق البعض منها مثلا الفناء، ومنها الحدوث، ومنها العدم الذي كان قبل، ومنها كذلك الافتقار الذي هو ضد الغنى، ومنها المماثلة التي هي ضد المخالفة، ومنها نفي الوحدة التي هي ضد الوحدة، ومنها كذلك العجز الذي هو ضد القدرة، ومنها البراءة التي هي ضد الإرادة. وقد سبق أن وقفنا عند الكراهة لنميز بين الكراهة التي تتنافى مع الإرادة الدينية الشرعية هذه ثابتة، وبين الكراهة التي تتنافى مع الإرادة القدرية هذه لا يمكن أن تكون، لأن لا يفعله الله سبحانه وتعالى ما يفعله العبد فهو تحت إرادة الله وبإرادته، سواء كان معصية أو طاعة، إلا أنه إذا كان طاعة يكون محبوبا للرب سبحانه وتعالى مرضيا له، وإذا كان معصية يكون مكروها للرب سبحانه وتعالى ولا يرضاه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وأشار إلى أن من المستحيلات في حق الله سبحانه وتعالى الجهل، العجز، كراهة وجهل، مما يجب أن نعتقد استحالته في حق الله سبحانه وتعالى الجهل، والجهل هو ضد العلم. وسواء كان الجهل جهلا جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، لأن الجهل على نوعين: بسيط ومركب. البسيط هو عدم إدراك الشيء، وأما المركب فهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. والأمران مستحيلان في حق الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم الأشياء علما حقيقيا مطابقا للواقع، لا يخفى عليه شيء من ما يقع سبحانه لا إله إلا هو. فيستحيل في حقه النوعان معا: الجهل البسيط والجهل المركب. وأما البشر فيوصفون بالنوعين معا، يوصفون بالجهل البسيط وبالجهل المركب. فعندما تجهل الشيء ولا تعلم عنه شيئا فأنت جاهل جهلا بسيطا، وأما إذا أدركته وعلى خلاف ما هو عليه فأنت جاهل جهلا مركبا. وشر النوعين هو الجهل المركب، شر النوعين هو الجهل المركب، لأن جاهل جهلا مركبا يصعب التعامل معه، ولا يمكن تفهيمه ولا تعليمه. وأما الجهل بجهل بسيطا فهو يعترف بجهله وعليه فيمكن التعامل معه. ولذلك قال الخليل بن أحمد: الناس أربعة، قسم الناس إلى أربعة. قال: رجل يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فهذا استفد منه تعلم منه. ورجل يعلم ويعلم ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فهذا يحتاج إلى الإرشاد، هذا أرشده. ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، فهذا علمه. ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فهذا أعرض عنه، أعرض عن مثل هذا. إذن الله عز وجل منزه عن الجهل سبحانه، لا إله إلا هو. وغيره، غير الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تكون عنده نسبة من الجهل مهما بلغ علمه. فإن علم الرسل والأنبياء والملائكة كله مستمد من علم الله سبحانه وتعالى. إذن فلم يبلغ مرتبة كمال مطلق. ثم قال بعد ذلك: وممات. ومما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى صفة الممات أو الموت، وهي ضد الحياة، وهي ضد الحياة. قد نفاه الله على نفسه وأثبت ضدها في آية واحدة، قال: توكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. بل ويستحيل في حق الله سبحانه وتعالى ما يشبه الموت، ما يشبه الموت. والذي يشبه الموت هو النوم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل: هل يكون في الجنة النوم؟ فقال: لا، لأن النوم أخو الموت، ولا موت في الجنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل عمل النهار قبل الليل، عمل الليل قبل النهار. حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحاته الجن منتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل لا تحوده سنة ولا نوم، فأحرى أن يعتريه الموت. وأما غير الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يموت، إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى بقاءه الثمانية التي سبق ذكرها، فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تبقى خالدة مستمرة، وهي الروح والجنة والنار والعرش والكرسي والقلم، وكذلك عجب أو عجب الذنب الذي هو أصل الإنسان. فهذه الأشياء كتب الله تعالى بقاءها، ولكن من الجائز أن تموت وأن تفنى، من الجائز، لكن الله سبحانه وتعالى أخبر عن وجوب بقائها، فوجب أن نصدق بخبره سبحانه وتعالى. لمن ما يستحل في حق الله سبحانه وتعالى الممات، قال: وصمم. ومن ما يستحل في حق الله سبحانه وتعالى الصمم، والصمم هو ضد السمع، ضد السمع. فالله سميع، وسمعه وسع كل شيء، لا يخفى عليه صوت من أصوات خلقه، كان دقيقا أو جليلا، كان خفيا أو ظاهرا. ويستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن يتصف بضد السمع الذي هو الصمم. ولذلك فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام احتج على إبطال ألوهية ما كان يعبده أبوه وقومه من الأصنام، احتج على إبطال آلهتهم بكونها لا تسمع، حيث قال الله عنه حاكيا: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يسمع ولا يبصر. إذن فما لا يسمع لا يمكن أن يكون إلها أبدا، لأن الإله الحق لا بد أن يتصف بالسمع الذي به يسمع دعاء عباده ويسمع أصواته. ومما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى اللكم، واللكم هو ضد الكلام، هو ضد الكلام، لكم هو عدم الكلام، عدم الكلام. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، وقد كلم سبحانه وتعالى ملائكته كما كلم موسى، وكلم سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة في ليلة الإسراء والمعراج، فسمع الله سبحانه وتعالى كلام ربه، وقد ثبت هذا في الصحيح. إذن فالله لم يزل متكلما كلاما يليق به جل وعلا. وأما الصمم وأما البكم فهو من صفات المخلوقات، فهي التي تعجز عن الكلام، ولذلك من لا يتكلم لا يمكن أن يكون إلها يعبد بحق. ثم قال وعمى، ومما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى العمى، والعمى هو عدم الإبصار وهو ضد البصر. وكما قال إبراهيم لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا يبصر. والله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بالسميع البصير، وقارن بينهما في غيرنا آية وهو السميع البصير. إذن يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى عدم الإبصار الذي هو العمى، لأن هذا من صفات المخلوقات وليس من صفات الخالق جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم سمع أصواتهم تنفر بالدعاء، اربعوا على أنفسكم إنكم لا تسمعون، لا تدعون، لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، تدعون سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وهو يصف الدجال: إن الدجال أعوى وربكم ليس بأعوى. الدجال يدعي الألوهية وهو أعوى، يعني فاقد إحدى عينيه، وهذه علامة على أنه، أي على أن الدجال ليس بإله، وإنما هو دجال كذاب، بدليل أنه لا يبصر، والإله الحق هو البصير الذي لا يخفى عليه شيء من خلقه. قال صمت، عمن صمت، والصمة لغة في الصمم، والصمم هو ضد السمع. إذن فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الصفات التي تعد نقصا في حقه جل وعلا، فالمخلوقات تصف بهذه الصفات، والخالق جل وعلا منزه عن هذه الصفات، فلله الكمال المطلق. ولذلك كان التوحيد كله يبني على هذا الأمر، ووصف الله تعالى بالكمال. وكانت الأذكار التي يرددها المسلم في حياته كلها، كانت هذه الأذكار كلها مبنية على هذا المعنى، ووصف الله سبحانه وتعالى بأنواع الكمالات، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص. فيقول المسلم سبحان الله، وهو تنزيه للحق سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، ويقول الحمد لله، وهو وصف الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الكمالات. وهكذا يقول في أذكاره كلها، يكبر الله، يقول الله أكبر، فكل الأذكار تدور على توحيد ربنا عز وجل، أي وصفه بأنواع الكمالات كلها وتنزيهه عن جميع النقائص كلها. ثم قال يجوز في حقه فعل الممكنات وتركها في العدمات، بأسرها وتركها في العدمات. وبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على القسم الثاني من الذي ينبغي اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى الذي هو المستحيلات، فقال بنا إلى قسم الجائزات الذي ينبغي اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى ثلاثة أنواع: نوع من الواجبات، ونوع مستحيلات، ونوع جائزات. ما هو الجائز في حق ربنا عز وجل الذي يجب علينا اعتقاده؟ الجائز بحق ربنا عز وجل الذي يجب علينا اعتقاده هو أنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه لا يسأل عما يفعل. فيجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يوجد هذا الكون، ويجوز في حقه أن يعدمه، ويجوز في حقه أن يفقر وأن يغني، ويجوز في حقه أن يعذب المطيع وأن يرحم العاصي، ويجوز في حقه أن يبعث الأنبياء أو لا يبعثهم، ويجوز في حقه أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجوز في حقه أن يشفي من شاء، ويجوز في حقه أن يبتلي من شاء بالمرض، ويجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يميت من شاء ويحيي من شاء. فكل هذه الأفعال التي نراها في الكون تجري فهي من قسم الجائزات. قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها. فهذه التغيرات التي نشاهدها في كل لحظة، ثمانية تجري على المرء دائما، ولا بد للمرء أن يلقى الثمانية: سرور وحزن، واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. كل هذه التي تجري على الإنسان، ولا يخلو أي إنسان من واحدة منها، فإما أن يكون مريضا، وإما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون فرحا، وإما أن يكون حزينا، وإما أن يكون فقيرا، وإما أن يكون غنيا، وإما أن يكون حيا، وإما أن يكون ميتا، وإما أن يكون مجتمعا، وإما أن يكون مفترقا مع غيره. كل هذه المظاهر والتغيرات والأعراض التي تجري في هذا الكون هي من الجائز في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يمكن أن يجب عليه شيء أبدا، لا يمكن أن يجب عليه شيء. وقد زعمت المعتزلة بعقلها المختل الذي تأثر بالفلسفة اليونانية أنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح، وهذا من عقائد، وهي عقيدة باطلة نقلا وعقلا. أما النقل فكما سمعنا من الآيات، وهناك الأحاديث الدالة كذلك على إبطال هذه العقيدة، وأما العقل فيكفينا فيها الرد الذي أرد به الإمام أبو الحسن الأشعري على شيخ المعتزلة الجبائي حين ناظره في تلك المسألة التي سبق ذكرها، وهي مسألة الثلاثة الذين أحدهم مات صغيرا، والثاني مات كبيرا عاصيا، والثالث مات كبيرا طائعا. فقال أبو الحسن: ما تقول في هؤلاء الثلاثة؟ فقال أبو علي الجبائي: أما الذي مات كبيرا طائعا فيدخله الله الجنة، وأما الذي مات كبيرا عاصيا فيدخله النار، وأما الصبي الصغير فلا يدخل الجنة ولا النار، لأنه لم يفعل فعلا يستحق به النار، ولم يفعل فعلا يستحق به الجنة. فقال أبو الحسن: فإذا احتج الصغير على ربه وقال: يا ربي، لماذا أمتني صغيرا؟ لماذا لا تتركني حتى أكبر فأطيعك فأدخل الجنة؟ قال: يقول له الله: إني علمت لو أنك كبرت لعصيتني، فكان الأصلح بك أن أميتك صغيرا حتى لا تدخل النار. قال: فإذا قال العاصي الكبير: لماذا يا ربي أبقيتني حيا حتى عصيتك، لماذا لا تميتني صغيرا فلا أدخل الجنة ولا النار؟ فبهت حينئذ جبائي ولم يستطع جواب. فهذه المحاورة والمناظرة تكفي في إبطال هذه